جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك كون هي أقامت في يوم التاسع من هذا الشهر في سيول مؤتمرا صحفيا عاجلا، وقررت فيه الانطلاق في حملة الوضع السياسي الطاري التي تطالب باتخاذ القرار العاجل حول نزع باك كون هي عن منصبها. استنكر فيه المتكلمون شرذمة باك كون هي التي تحاول تأخير الحكم عليها عن طريق إبراز الشهود الذين لا حاجة إليهم. إنهم دعوا الجميع إلى المشاركة في النضال بالشموع لإسقاط باك كون هي حتما في يوم حركة عموم المواطنين 15 بتاريخ يوم 11 منه.